من الشرك والكفر والنفاق والعقائد الباطلة يا ذا الجلال والإكرام. من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث مختصرا غير معزو، يعني لم يبين من أخرجه من الأئمة. وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي رحمهم الله، وهذا لفظ أحمد في المسند رحمه الله. حدثنا يونس، حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي صغير رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءوا في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. نسأل الله السلامة. فالرياء يبطل العمل، لا يقبل الله العمل الذي دخله الرياء، فعلينا أن نحذر الرياء. يجب علينا أن نفهم أن الناس لا يملكون شيئا، وأن مدح الناس لا يفيد شيئا، وأن ذم الناس لا يفيد شيئا. يجب أن نعبد الله ونعمل خالصا لوجه الله، فالأمر كله بيد الله، غير الله ما يملك شيء. الناس إن مدحوا ما ينفعوا، وإن ذموا ما يضر، الأمر كله بيد الله. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فالذي يعمل يرائي الناس يوم القيامة، الله يقول له: اذهب إلى الناس يعطونك الأجر، ما لك شيء عندي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرياء يبطل العمل، الله حذر عن الرياء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله مثل عمل المرائي، فمثله كمثل صفوان حجر أملس، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا أي صافيا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فكما أن المطر الشديد يزيل التراب الذي على الصفا، فهكذا الرياء يزيل العمل ويبطله. فلا شيء للمرائي، بل هو مجرم عليه العقوبة. فعلينا أن نحذر الرياء. اللهم أعذنا من الرياء والسمعة وجميع ما تكرهه يا ذا الجلال والإكرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاف على الصحابة الكرام من الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى: يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءوا في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. ما عندهم شيء. قال المنذري رحمه الله ومحمود بن لبيد رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله أن البخاري رحمه الله قال له صحبة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. ورجحه ابن عبد البر والحافظ ابن حجر رحمهم الله. وقد رواه الطبراني رحمه الله بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه. مات محمود رضي الله عنه سنة 96 من الهجرة، وقيل سنة 97، وله 99 سنة من العمر رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، حذرهم مما يفسد أعمالهم رحمة منه صلى الله عليه وسلم. فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه صلوات الله وسلامه عليه. فسعادتنا في الدنيا والآخرة باتباع الكتاب والسنة ولزوم هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه وهو رواه مسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا عنه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخاف وما فوق الشرك الأكبر من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ أي نحن يجب علينا أن نخاف من الشرك الأكبر والأصغر لأن علمنا قليل وإيماننا ضعيف. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق وكل ما تكرهه يا رب العالمين، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. لأن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية ظنوا أن إله بمعنى قادر، فهم إنما قرروا توحيد الربوبية، ما عرفوا معنى لا إله إلا الله. هم يظنون إذا عرفت أن الله قادر خلاص أنت موحد، والمشركون كانوا يقرون بذلك. فالإله هو المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. فهؤلاء علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ظنوا أن إله بمعنى قادر، فهم إنما يقررون توحيد الربوبية. ولهذا إذا سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله. هذا أبو جهل كان يقر بهذا. هذا ما يكفي، لابد أن تكفر بكل معبود دون الله وتعبد الله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. لابد أن تتبرأ من المشركين ومعبوداتهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو تفسير لا إله إلا الله. فلا بد أن نفهم هذا. أكثر الناس ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، ولهذا يدعون غير الله ويذبحون لغير الله. تجد إنسان يحفظ القرآن تماما ويحفظ النحو ويحفظ البلاغة ويحفظ العلوم، ولكنه يطوف حول القبر يدعو غير الله، ما عرف لا إله إلا الله. يحفظ القرآن، يعرف النحو، يعرف الفقه، يعرف البلاغة، يعرف العلوم، لكن ما عرف لا إله إلا الله، لأن علماءهم أضلوهم، قالوا إله يعني قادر. فيجب أن ننتبه لهذه المشكلة، هذا خطر عظيم. لابد أن نفهم لا إله إلا الله كفر بالمعبودات الباطلة كلها وإخلاص العبادة لله. لا لات، لا عزى، لا منات، لا هبل، لا ود، لا سواء، لا سيدي فلان، لا ستي فلانة، لا لا لا. نكفر بجميع المعبودات الباطلة ونعبد الله وحده. هذا معنى لا إله إلا الله. نحن في حاجة إلى معرفة لا إله إلا الله. لابد أن نبين للناس. اللهم اهدنا واهد عبادك يا ذا الجلال والإكرام. وإذا قلت مثل هذا الكلام عندهم يقتلوك، قالوا هذا يسب يسب الأولياء. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نبين التوحيد. اللهم اهدنا وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام. خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون يقرون بهذا. التوحيد المطلوب الكفر بالمعبودات الباطلة وإخلاص العبادة لله. خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني توحيد الربوبية، وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص وهو الكفر بالمعبودات الباطلة عن كل ما سوى الله تعالى. وقد بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمري أن علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة والصوفية لم يعرفوا إلا توحيد الربوبية، ما عرفوا لا إله إلا الله. وهذا هو الواقع. إلا من هدى الله. اللهم اهدنا واهد عبادك يا ذا الجلال والإكرام. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر رحمهم الله عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكلتك أمك، فقدتك أمك، هذه كلمة تقولها العرب ولا تريد معناها. الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث، وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، هذا من الشرك أن تقول أعطاني الله وفلان، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، لا يجوز إذا أعطاك إنسان شيء من الدنيا لا يجوز أن تقول أعطاني الله وفلان، لا تعطف بالواو، أنك إذا قلت أعطاني الله وفلان جعلت فلان مثل الله، وهذا باطل. إن كان ولا بد تقول أعطاني الله ثم فلان، لأن ثم تدل على الترتيب، أن المعطي هو الله، لولا أن الله ألهمه، لولا أن الله وفقه، لولا أن الله جعل في قلبه ما أعطاك شيء، فالأمر كله يرجع إلى الله، فلا يجوز أن تقول أعطاني الله وفلان. إن كان ولا بد تقول أعطاني الله ثم فلان. والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان، هذا أيضا جعل لله ندا، لأن فلان لا يقدر أن يدفع عنك القتل، إن دافع عنك تقول لولا الله ثم فلان، فالدافع الذي دفع عنك الضر هو الله عز وجل، هو الذي وفق فلان أن يدافع عنك. فإن كان ولا بد تقول لولا الله ثم فلان، فيجب على المسلم أن ينتبه ويحذر الشرك. انتهى من الدر، أي الدر المنثور للسيوطي. قال المعلق صحيح، الحديث صحيح، رواه أبو يعلى وابن المنذر كما في الدر المنثور، والحديث صححه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشواهده الكثيرة. هذا جار على ألسنة الناس، لولا الله وفلان، داخل على الله وعليك، ما شاء الله وشئت، كل هذا شرك، كل هذا شرك. إن كان ولا بد تقول لولا الله ثم فلان، إذا كان في شيء يقدر عليه. وأما بالواو، العطف بالواو، هذا يفيد التسوية، وهذا شرك. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. اللهم أجرنا من النار. من مات وهو يدعو غير الله ومات على ذلك ولم يتب دخل النار، اللهم أجرنا من النار. رواه البخاري رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان، ونديده أي مثله وشبيهه. فلا تجعل لله شريكا، الله تعالى لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا مساوي له جل جلاله وعز شانه. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن الله هو الخالق وحده، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولمسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، اللهم أجرنا من النار ومن حال أهل النار. قال العلامة: نعم، قوله من مات وهو يدعو لله ندا، أي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر، يعني الشرك الأكبر وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله، ذا القسم ليس بقابل الغفران. هذا القسم الشرك الأكبر لا يغفره الله. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، الشرك الأكبر وهو صرف العبادة لغير الله من دعاء وذبح ونذر وخوف، ذا القسم ليس بقابل الغفران، أي هذا الشرك الأكبر لا يغفره الله لمن مات ولم يتب. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، هذا شرك، اتخاذ شريك لله أيا كان من حجر ومن إنسان، سواء كان حجرا أو إنسانا أو ملكا أو أي شيء، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. فهذا الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله. وهذا في القصيدة النونية التي للإمام ابن القيم رحمه الله، القصيدة النونية، وهي مطبوعة وشرحها الشيخ خليل هراس رحمه الله في جزئين. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، الاستعانة بغير الله، الخوف من غير الله، التوكل على غير الله، هذا شرك أكبر وكفر مخرج من دائرة الإسلام، إلا أن يتوب ويرجع. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أكبر من الربا والزنا، إلا أنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحله، وأما الشرك الأكبر يخرج من الإسلام والعياذ بالله. والشرك الأصغر أعظم من الربا والزنا، وهو جرم كبير، إلا أنه لا يخرج من الملة ولكنه ذنب عظيم. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، لأن العطف بالواو يفيد التسوية، ومشيئة الإنسان ليست مثل مشيئة الله، المشيئة مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يجوز أن تقول لإنسان ما شاء الله وشئت يكون، هذا شرك. إن كان ولا بد في شيء يقدر عليه تقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب، وأن المشيئة هي مشيئة الله. وأما العطف بالواو يفيد التشريك والتسوية، لا يجوز. ولولا الله وأنت، لا يجوز أن تقول لإنسان لولا الله وأنت ما حصل كذا، هذا شرك، لأن العطف بالواو يفيد التسوية. فإن كان توسط لك في شيء يقدر عليه تقول لولا الله ثم أنت، وأما وأنت لا يجوز، لأن العطف بالواو يفيد التسوية والتشريك. وكيسير الرياء، أي قليل الرياء، كل هذا شرك أصغر، فيجب على المسلم أن يحذره. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، اجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده. رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه رحمهم الله. قال المعلق: حديث حسن. حسنه الأرناؤوط في تخريج مسند أبي بكر رضي الله عنه، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. فيجب علينا أن نحذر الشرك الأكبر والأصغر. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي، أي شرك أكبر، كطلب الشفاعة من الأموات، فهذا شرك أكبر. بعض الناس يذهب عند القبر النبوي ويقول: يا رسول الله اشفع لنا، هذا شرك. لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر إلا بعدما يأذن الله له، كطلب الشفاعة من الأموات، فإنها ملك لله تعالى وبيده، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع، لكن بعدما يأذن الله له ويرضى. فإنها ملك لله تعالى وبيده، ليس بيد غيره منها شيء، وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر، كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اللهم ثبتنا على التوحيد برحمتك يا رب العالمين. ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، أعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. جابر هو ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام بمهملتين، الأنصاري ثم السلمي ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل هو وأبوه، ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما. مات بالمدينة بعد 70 من الهجرة رضي الله عنه، وقد كف بصره أي عمي رضي الله عنه، وله 94 سنة يعني من العمر رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، قال القرطبي رحمه الله: أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك، أي مات موحدا لا يشرك بالله شيئا ومؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من دخول الجنة. وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، قال بسبب الذنوب، وأن من مات على الشرك نعوذ بالله لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات، أي ولا انقطاع مدة. وقال النووي رحمه الله: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتاب اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، يعني الموحد، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة بسبب التوحيد. وقال غيره: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، لأن من ترك الشرك لا بد وأنه قد وحد الله، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، لأنه ما عرف التوحيد إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذ من كذب رسول الله عليهم الصلاة والسلام فقد كذب الله، ومن كذب الله